فالمبلغ مالته مثلا شلون تقريبا 9 ملايين. عندي مبلغ من المال 6 ملايين يعني طالعات مداينين لأخوي، مثلا مداين 3 لأخوي والعمي مداين 3 ملايين. زين زين مالت عمي يعني كان حالته شوية زينة، كان عندي أمل أرجعها من عنده، فهسه حالته يعني مو وايد، فيعني أنا من بالي قلت أتبرع بهن إلي. وأخوي كذلك فد لحظة ولا تتبرع بال3 ملايين بعنوان الخمس لو بعنوان هدية تبرع لا يعني أتبرع بهن مثلا شلون باعتبار النفق أنفقنا عليها مثلا في سبيل الله. يقصر لك منطيهم إياه. والله سيد مرة عليهم تقريبا 2 سنتين. إيه أذكر 2 سنتين مرة لي. أو السؤال الثاني. إيه. عندي تقريبا من أو 8 سنين أو 7 سنين يعني ما ضابط كلش. كنت قبل يعني عمري 25 سنة. زين. فالأشهر كنت ما صوم بهن ما ضابطني يعني أو 6 سنوات أو 7 ما ضابط ذاك الجد. والصلاة كذلك، فإذا الصلاة أصلي مثل قضى قاعد أقضي بهن الصلاة يعني مال الظهر ويا الظهر والعشاء ويا العشاء الصبح ويا الصبح. بارك الله فيك. بس أريد أعرف الأشهر اللي أصوم من وشن العلي أسوي. واضح. رحم الله والديك. والديك. أبو مصطفى معانا من الناصرية. السلام عليكم يا أبو مصطفى. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. نعم يا أبو مصطفى. تفضل. هو السؤال سيدي، أنا صار لي تقريبا سنة. هاجر زوجتك. هاجر زوجتك. نعم. هي موجودة يعني في البيت بس أنا في أبو الشقة. شنو يعني حكم أنا هاجر عنه يعني ليش طابع فيه؟ دائما سوى مشاكل ويا إخوان هاجرها. زين. من الحكم شيء زلمة. زين. الثاني سيد. نعم تفضل. إيه. وأنا ويا عمو. بلد. تفضل تفضل مصطفى. إيه السؤال الثاني. إيه. عندي زوجتي حامل تقريبا بالشهر الرابع، زوجتي الثانية. نعم. زوجتي لي أنا الشهر الرابع سوت لي يعني إسقاط عمده. هي سوت إسقاط عمده؟ شنو السبب الإسقاط؟ يا رحمة الله. ليش سوت إسقاط زوجتك؟ هي بالشهر الرابع. شنو السبب؟ أكو سبب معين سوت إسقاط لو لا؟ أمر معين سويت لها أصفار. يعني ما تقدر تقول شنو هذا الأمر؟ مرض مثلا، استشارة الطبيب، خطر على صحتها. لا خطر على صحتها، هذا الشيء صارت مشكلة بيناتها سويت لها أصفار عنده. أها. أنت اللي أسقطت له هي اللي أسقطت الجنين؟ عصيبني؟ من اللي أسقط الجنين؟ أنت لو هي لو الطبيبة؟ لو جبت العلاج من السدلي احد الاخوان وهي بترعت العلاج بتلع يعني دواء ابره. شنو العلاج؟ الدواء اللي سقط الطفل شنو؟ ابره لو حاب لو شراب شنو؟ لا حبوب. هي بلعتها بعلمها يعني. هي بلعتها لو انت اجبرتها على ابتلاع الحل هذا؟ لا بدون ما تدري. بدون ما تدري. بدون ما تعلم. واضح. رحم الله. شكرا مصطفى حياك الله. أم حسنين معانا من النجف. سلام عليكم يا أم حسنين. عليكم السلام. حياك الله أختي. أهلا وسهلا. حياكم الله. أهلا. تفضل. عندنا سؤالين. تفضل. السؤال الأول، بنية يعني رايدة بتعم ابن عمي وابن العم هم رايد بتعمي. يعني رايدها إلها ابن عمها أبو الولد يعني قال لهم هسه ماكو زواج ولا عقد يعني بعد ما أنت تكون نفسك إلي. زين. بس أبو البنية يعني أبو البنية موافق بكل حال من الأحوال. زين. ف